لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حد السرقة: متى يقدر المسروق؟ هذا مبني على النصاب، فإذا كان النصاب ربع دينار فمتى يعتبر؟ هل تعتبر يوم السرقة أم تعتبر يوم القطع أو يوم الحكم عليه بالقطع؟ قال: تعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة عند مالك والشافعية والحنابلة. مظاهر الأحاديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أي في سرقة ربع دينار، في سرقة ما قيمته ربع دينار. وهذا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، أي إذا سرق ربع دينار. وقال أبو حنيفة: يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقطع، أي يوم لو نقص أو زاد، صحيح أنه هو يوم السرقة. سرقة الجماعة: إذا سرقت الجماعة قدرا من المال بحيث لو قسم بينهم لكان نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع، فإنهم يقطعون جميعا باتفاق الفقهاء. فإنهم يقطعون، فإنهم يقطعون جميعا باتفاق الفقهاء. معنى سرقة الجماعة: الجماعة كلهم بيخرجوا الشيء المسروق من الحرز. يعني على سبيل المثال صندوق مخدرات، مجوهرات، فإن كلهم بيشيلوه مع بعض ويطلعوه من الايه، من الحرز. فاكرين خزنة الحي اللي هي كانت بتاعة مكنة الصرف أيام الثورة؟ البلطجية والحرامية واخدين البتاعة كلها، وإيه؟ وهم مش قادرين يشيلوها، ده عايزة 10 أنفار يشيلوها، وكلهم تعاونوا عليها وأخرجوها من الإيه؟ من الحرز. بخلاف، أنا بقول كان ده ليه؟ علشان في صورة تانية، إن واحد هيأمن المكان والناس هتخرج بالمسروق من الحرز وبعد كده يقسموا على بعض. لكن هذه الصورة لا تنطبق عليها سرقة الجماعة. اللي نقب الحرز واللي أخرج المسروق منه هو الذي يقطع. عايز بقى سارق فقيه جدا عشان يجيب واحد معاون معاه يقول له اخرق انت الايه، انقب الحرز، وبعدين هو التاني بقى اللي يطلعه من الحرز، عشان يكون واحد يقول انا ما سرقتش، ده انا ايه، نقبت الحرز فقط، والتاني يقول انا سرقت من ايه، من غير حرز، لان حرز كان ايه، منقوب. دول بقى طبعا لازم يكونوا حرق، يعني سراق فقهاء جدا، يعني دارسين الى درجة جامدة. معظم الحرامية الحمد لله ما بيعرفوش الامر ده. لا، فيها التعزير. اما اذا كان هذا القدر من المال يبلغ نصابا ولكنه لو قسم بين السارقين لا يبلغ نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع، فانه اختلفوا في ذلك، فقال جمهور الفقهاء: يجب ان يقطعوا جميعا. وقال ابو حنيفة: لا قطع حتى يكون ما يأخذه كل واحد منهم نصابا. قال ابن رشد: فمن قطع الجميع رأى العقوبة، إنما تتعلق بقدر مال المسروق، أي أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال، ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دوني لا بما دونه لمكان حرمة اليد، عايز يقول إن الأمر ده تعلق بالسارق، يبقى مش بالقدر المسروق فقط، لابد أن يكون السارق قد سرق ذلك، وبالتالي فكل واحد منهم طلع أقل من نصاب، يبقى ليس إيه؟ ليس قد سرق ربع دينار فصاعدا. من جهة الدليل هذا القول أقوى وهو أحوط بلا شك، رغم أن قول الأحناف على غير المعتاد يعني بالترجيح، إلا أن الراجح فعلا هو أن الذين سرقوا ما لا يبلغ نصابا لكل واحد منهم لا تقطع أيديهم. قال من رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال لا تقطع أيدي كثيرة، فيما أوجب الشارع فيه القطع ليد واحدة، يعني الشارع أوجب قطع يد واحدة في ربع دينار فصاعدا، فالناس لو مجموع ما سرقوه يبلغ ربع دينار لكن كل واحد لم يسرق ربع دينار يبقى ايه؟ يبقى لا يقطعون، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار، دول مجموعة سارقين، لو كل واحد منهم بلغ نصيبهم مما سرقوه جميعا نصابا فهنا تقطع، اذا فيما سرق لو بلغ نصيب كل واحد منهم فيما سرقوه جميعا ربع دينار فصاعدا للواحد فإنه تقطع أيدي، إذا لم يبلغ لم تقطع. ما يعتبر في الموضع المسروق منه، أما الموضع المسروق منه فإنه يعتبر فيه الحرز، والحرز هو الموضع المعد لحفظ الشيء مثل الدار والدكان والاستبل والمراح، مراح مراح البهائم، الاستبل ده بيبقى للخيول مثلا أو للبغال أو للحمير، المراح للبقر والغنم والإبل ما تروحه اللي ترجع آخر النهار تتحط فيه، والجرين اللي هو الجرن الاستراحة الريف يعني اللي هو المخزن ونحو ذلك ونحو ذلك، ولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، وإنما يرجع فيه إلى العرف، واعتبار الشرع للحرز لأنه دليل على عناية صاحب المال به وصيانته له والمحافظة عليه من التعرض للضياع، ودليل ذلك دليل اعتبار الحرز ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي توجد في مراتيها، الحريسة التي عليها حرس ترعى في الحقل وعليها حرس، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، يغرم ضعف ثمنها ويضرب جلدات نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع. لا لبيت المال عقوبة تعزيرية بالمال، ضعف تمنها عقوبة تعزيرية توضع في بيت المال، وأما صاحبها فقد ردت إليه. قال وما أخذ من عطنه ففيه القطع، العطن هو الحظيرة للأماكن التي تبرك يعني تكون فيها وتنام فيها وتوضع فيها. قال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. طبعا السرقة قد تكون في ذلك الزمن أقل من 3 دراهم وقد تكون أكثر. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب القطع فيما بلغ نصابا إذا أخذ من عطنه من حظيرته ولم يوجب القطع فيما سرق من مراتعه دل ذلك على اعتبار الحرص في وجوب القطع. قال يا رسول الله فالثوب وما أخذ منها في أكمامها. قال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة يعني ما خبهوش في هدومه في طرف ثوبه، وده معنى فالثوب وما أخذ منها في أكمامها بخبيه في جزء من الثوب. قال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. يعني واحد كل قد ما يشبع بس، وده مما جرت به العادة عشان نقول ده يجوز، وإلا فلو جرت عادة الناس اليوم بالمنع لكثرة الأخذ حتى يفسدوا على صاحب الزرع زرعه. لو بتوع الدورة النهاردة سابوا الدورة للناس كل واحد هو معد ياخد ايه 2-3 ويقول يشوي بالليل مثلا ويقعد يشويه، بنقول هذا الأمر كانت جرت العادة عندهم لقلة عدد الناس وكثرة الأماكن المزروعة بأن الجائع يأكل. قال ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. هو خد حاجة شالها خبها معاه كلهاش ببقه وهو واقف، يبقى يغرم ثمنها مرتين وجلدت نكال وضرب نكال. وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. حديث حسن صحيح، حديث حسن رواه النسائي، حديث حسن رواه أحمد النسائي وصححه وحسنه الترمذي. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في تمر معلق، في تمر معلق ولا حريسة الجبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيه، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. حديث حسن. حريسة الجبل زي ما قلنا المحروسة ترعى في الجبل، إذا آواه المراح ما تروح فيه الماشية، الجرين هو المخزن في الثمر، في التمر وغيره من الحبوب ونحوها. يعمل ايه؟ لا يسرقها، هي يسرق الغنم مثلا، ياخد البقرة ويروح جاي ماشي. ها؟ قال وعند ففي هذين الحديثين اعتبار الحرز. قال ابن القيم فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين من المخزن. وعند أبي حنيفة رضي الله رحمه الله أن هذا لنقصان ماليته لإسراع الفساد إليه، وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. عايز يقول الحاجة اللي يسرع الفساد إليها نقصت ماليتها فلا تقع فيها السرقة، أقصد فلا يجب القطع فيها. قال: وقول الجمهور أصح، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيها، وهي ما إذا أكل منه بفيه، وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع، وهي إذا أخرجه من شجره إذا أخرجه من شجره وأخذه، وحالة يقطع فيها، وهو ما إذا سرقه من بيدره. البيدر المخزن اللي هو الجرين. قال: سواء كان انتهى جفافه أم لم ينتهي. يبقى العبرة مش بأنه هو جف ولا لسه. أبو حنيفة بيرى أن اللي ما جفش يسرع إليه الفساد، يوم جعل ذلك علة في منع القطع. معلش، لو واحد يعني عربية عليها يعني ثمار مانجا مثلا، هي فعلا خلاص بقت هي طرية مش هتجفف، يسرع إليه الفساد. لكن العربية دي ممكن تبقى ايه، انا اقصد يعني تبلغ ثمن المجن وتزيد. قال: فالعبرة بالمكان والحرز لا بيبسه ورطوبته. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها، وأوجب على سارقها من عطنها، فإنه حرز انتهى. وإلى اعتبار الحرز ذهب جمهور الفقهاء، ولم يشترط الحرز حتى سقط عندنا. وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء ولم يشترطوا الحرز في القطع، منهم أحمد وإسحاق وزفر والظاهرية، لأن آية السارق والسارقة عامة، وأحاديث عمرو بن شعيب لا تصلح لتخصيصها للاختلاف الواقع فيها. لكن الصحيح أن جماهير العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلذلك هي يحتج بها، فيصح أن تخصص عموم الآية. قال: أورد ذلك ابن عبد البر، فقال: أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات. اختلاف الحرز باختلاف الأموال. قال: والحرز مختلف باختلاف الأموال، ومرجع ذلك إلى العرف، فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت. فالدار حرز لما فيها من أساس، والجرين حرز للثمار. يجي بقى راجل يروح جاي حاطط مجوهرات زوجته والذهب بتاعها في الايه، في الجرين، والجرين ده الاحتياط بتاعه ما بيقفلش زي الخزنة مثلا. الخزنة هي اللي محكمة، لكن مش هيحط القمح في خزنة. فلو واحد سابه كده يبقى فرط، يبقى ده ليس حرزا لمثل هذا. قال: فالدار حرز لما فيها من أساس، والجرين حرز للثمار، والاسطبل حرز للدواب، والمراح للغنم، وهكذا. الإنسان حرز لنفسه، والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه، سواء كان في المسجد أم في خارجه. فمن جلس في الطريق ومعه متاعه فإنه يكون محرزا به، سواء كان مستيقظا أو نائما. فمن سرق من إنسان نقوده أو متاعه قطع بمجرد الأخذ لزوال يد المالك عنها. يعني اللي حاطط حاجة في جيبه، المحفظة اللي في جوه جيب البنطلون، هذه هي ايه؟ حرز للإنسان اللي ماشي، واللي ماشي في الطريق هيحط الفلوس فين يعني؟ والحزام اللي الناس بتحطه في الحج والعمرة ده ايه؟ ايضا ايه؟ حرز. قال: واشترط الفقهاء في النائم أن يكون المسروق تحت جنبه أو تحت رأسه. طب لو هو حطه جنبه ونايم ونام، يبقى الراجل اللي جه خده من قدامه، يبقى ليس ايه؟ ليس حرزا. وكل بنقول ليس هذا، ما بنقولش فيه ان دي مش جريمة، هي جريمة بس الكلام فيها على ايه؟ وجوب القطع. قال: واستدل الجمهور، استدل الفقهاء ان المسروق يكون تحت جنبه او تحت رأسه بما اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم عن صفوان بن امية. قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت. نايم على خميصة، نومه عميق شوية، الحرامي شد البتاع ايه؟ من تحته. قال: فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمنها 30 درهما أنا أهبها له؟ يعني صعب علي إن إيده هتقطع، غالية الإيد بس 30 درهم. قال: فهلا كان قبل أن تأتيني؟ يعني عايز تهديها له، اهديها له قبل ما توصلني، إن بعد ما توصل الإمام يبقى لا يجوز أن يعني يتنازل صاحبها عنها، لأن ضرر الحد إذا انتشر، الجريمة إذا انتشرت تجرئة الناس على ذلك. قولوا: هل كان قبل أن تأتيني، أي هل عفوت عنه ووهبت له قبل أن تأتيني؟ وفي الحديث دليل على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع، فلو وهبه المسروق منه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الحاكم سقط عن السارق، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: هل كان قبل أن تأتيني به. قال: واختلفوا في الطرار، الذي يشق كم الرجل ويأخذ ما فيه، مأخذ من الطر وهو الشق، وهو ما يسمى بالنشال. قال: الطائفة يقطع مطلقا سواء أوضع يده داخل الكم أو وأخرج المال، أو شق الكم فسقط المال فأخذه، وهو قول مالك والأوزاعي وأبي ثور ويعقوب والحسن وابن المنذر. قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق: إن كانت الدراهم مسرورة، مسرورة يعني محطوطة في سرة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع، وإن كانت مسرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع. صحيح إن الاثنين يقطع. نعم. تحذير إيه؟ بيخفف عليه يعني إن هو تصرف أو ما يكونش عارف إيه هو عشان ما تقطعش إيده. ده حقيقي مش فاهم السؤال. بيخفف على تقام السرقة، بدل ما تقطع إيده عشان هو سرق شرط من الدراهم مثلا، هو مش عارف ايه اللي جوه الصرف عشان كده مش عارف. لا هو ده اختلاف في شكل الحرز، مش عايز يخفف مش عايز يخفف. المسرد حرز، والمسرد حرز لما يعتاد وضعه فيه من البسط والحصر والقناديل والنجف. وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا سرق ترسا، ترس اللي هو ايه درع، كان في صفة النساء في المسجد ثمنه 3 دراهم، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وكذلك إذا سرق باب المسجد أو ما يزين به مما له قيمة زي النجف، زي مولد الكهرباء مثلا، لأنه مال محرز لا شبهة فيه. خالف الشافعية في قناديل المسجد وحصره، فمن سرقها لا يقطع لأن ذلك جعل لمنفعة المسلمين وللسارق فيها حق، اللهم إلا إذا كان السارق ذميا فإنه يقطع لأنه لا حق له فيه. الأولان أقرب إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.